الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ لي بدء أرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهذا هو الدرس 47 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديث هذه الليلة أيها الإخوة، ونحن على وشك الانتهاء من الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يعيننا على إتمامه بإحسان. حديثنا هذه الليلة عند شرح قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكر هذه العبارة بعد أن ذكر جملة من أشراط الساعة، وذكر قبلها ما يتعلق بصفات أولياء الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذكر في ختام عقيدته الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الجملة، وهي من أواخر ما ذكره في هذا الموضوع، للتحذير من بعض الصور القادحة في الاعتقاد. ومن أخطر صور القدح في الاعتقاد هو اعتقاد علم الغيب لغير ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذه قضية في غاية الأهمية. وادعى علم الغيب من الدجاجلة والسحرة والكهان والعراف وغيرهم، منهم من سلك مسالك شركية مبنية على الاستعانة بالشياطين، ومعلوم أن الشياطين لا يمكن أن تعين الإنس إلا بقربان، إلا إذا قربوا لهم وصرفوا لهم عبادة من عبادة الله سبحانه وتعالى، فبذلك يقدمونهم وقد يخبرونهم ببعض المغيبات التي يسترقونها من السمع، ويضيفون عليها من الكذب الشيء الكثير فيخدعون بها الناس. والأدهى والأمر أن يتعامل بهذه الوسائل الشيطانية من ينتسب إلى العلم أو إلى الولاية أو إلى أن يكون من العارفين بالله عز وجل إلى غير ذلك، فيخدعون الناس بما يتظاهرون به من صلاح وخير، وهم في حقيقتهم من أخبث الناس اعتقادا و عقيدة وسلوكا. وهذه المصائب، وهي ما يتعلق بالكهانة والعرافة والسحر وغيرها، هي قديمة في البشرية ولا زالت حتى العصر الحديث الذي نعيشه، وإن كانت تتلون في كل عصر بلبوس. وقد يقول بعض الناس إن مثل هذه الخرافات يمكن أن تنتشر في البيئات الجاهلة وفي البيئات قليلة العلم، لكن كيف تنتشر في مثل هذه العصور التي انتشر فيها العلم وتعددت فيها وسائل المعرفة إلى غير ذلك من الأمور؟ والصحيح أن مثل هذه الأفكار والخرافات أنها لا تعيش إلا في بيئة جاهلية. البيئة الجاهلة في النور الوحي من الكتاب والسنة، وما نحن فيه اليوم وإن كانت فتحت للناس الوسائل المتعددة من وسائل المعرفة، إلا أن انتشار الجهل بالكتاب والسنة يكاد يفوق الوصف، ولذلك يؤمنون بمثل هذه الخرافات في بيئات ظاهرها أنها بيئات مثقفة وبيئات متعلمة وقد تحمل شهادات علمية، ثم يؤمنون بمثل هذه الخرافات. السبب في ذلك هو الجهل المطبق بالوحي المعصوم، بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعيار العلم والجهل ليس هو بكثرة المعلومات، إنما هو العلم بالله وبدين الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه. أما ما عداها فهذه من الصناعات التي تختلف الأمم قوة وضعفا فيها، ولذلك فلا غرابة أن تنتشر مثل هذه الخرافات التي نتحدث عنها. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الطحاوي: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. المصنف رحمه الله تعالى هنا جمع بين الكاهن والعراف، وجاءت هذه كثيرا في عبارات العلماء، والعراف والكاهن اسمان متداخلان يطلقان على كل من أخبر عن مغير أو أمر خفي، وبعضهم يفرق بينهما فخص الكاهن بما يخبر عن المستقبل، عن الأمور المستقبلية، والعراف بما يخبر عن الأمور الغائبة كالضالة مثلا أو المسروقات أو غير ذلك من الأمور التي لا نملك وسائل المعرفة الوصول إليها، فيدعي أنه يمكن أن يصل إليها بوسائله الخاصة. والصحيح، ونحن لا نطيل في هذا الموضوع لأننا نريد يعني نكمل الكتاب على خير، الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أن العراف هو اسم يطلق على الكاهن والمنجم والرمان وكل من يدعي علم الغيب بتلك الطرق الملتوية والخفية، فيدخل في هذه التسمية الساحر، يدخل في ذلك المنجم كما ذكرنا، يدخل في ذلك من يدعي قراءة الفنجان، من يدعي قراءة الكف وغيرها من الصور المعروفة والمشهورة. الطريق الوحيدة لمعرفة الغيب إذا لم يكن عن طريق الوحي والرسالة، فالطريقة الوحيدة لمعرفة الغيب هي الاستعانة بالجن، وكما أسلفنا لا يمكن للشياطين والجن أن تخدم الإنس إلا إذا تقربت الإنس إليهم بقرابين، بعبادة تصرف لهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل من ادعى هذه الدعاوى فهو أحد رجلين: إما أنه دجال وكذاب ولا يعرف شيئا مما يدعيه، وإنما يضحك على الناس ببعض التصرفات وبعض الحركات ما يسمى بالبهلوانية، فيظن أنه يدعي أو يعلم شيئا من الغيب وهو دجال من الدجاجلة، وهذا له حكم كما سيأتي. والصنف الآخر من قد يخبر عن شيء من المغيبات، فيخبر عن الضالة مثلا فتوجد كما أخبر، أو عن المسروق فيوجد كما أخبر، وهؤلاء ليس لهم طريق في معرفة ذلك إلا الاستعانة بالشياطين، ولا يمكن أن تعينهم الشياطين إلا بصرف عبادة من العبادات الخاصة لله عز وجل إليه. وهذا معيار مهم في التفريق في الحكم بين الدجاجلة الذين يدعون خلاف الحقيقة وبين من هم من الكهنة والعرافين المستعينين بالشياطين في مثل هذه الأحوال. وهذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه بعد قليل. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تفضل. نعم، هذه بعض الأحاديث التي يعني ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. أولها الحديث المخرج في الصحيح في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في السائل الذي يذهب إلى العراف فيسأله عن شيء، فإن هذه من المحرمات وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الحديث نص على تحريم سؤال العرافين والكهنة وكل من كان على منواله. فقبل قليل لما أشرنا إلى أن بعض الناس يستغرب أن توجد مثل هذه الخرافات في عصر الحاضر، نقول إنه للأسف أن هناك من طوع المكتشفات العلمية والوسائل التقنية المعاصرة في الترويج لمثل هذه الخرافات. وتعرفون أن هناك الآن قنوات ومواقع عديدة كلها إنما هي للإجابة على الاستفسارات عن طريق التنجيم وعن طريق اليانصيب وعن غيرها من الوسائل، ومواقع وقنوات أيضا في السحر وتعلمه وتعليمه وغير ذلك من الأمور. فهناك من استخدم المقتنيات والمكتشفات المعاصرة الحديثة والوسائل لمثل هذه الخرافات، وللأسف أنهم يجدون لها رواجا. هناك من يتابع ومن هناك من يتصل وهناك من يدفع الأموال الباهظة لمثل هذه الخرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 سنة. طبعا العلماء في هذا المعنى لم تقبل له صلاة 40 سنة، والصحيح في معناها أنه يحرم ثوابها ويحرم يعني أجرها، ولا يعني ذلك أنه يلزمه الإعادة وأنه يسقط عنه الإجزاء. لا، المراد أنه لم تقبل له صلاة يعني يحرم بمثل هذا الذنب الكبير، يحرم ثواب هذه الصلوات في 40 يوما ويحرم أجرها وجزاؤها عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر المخرج في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا، وهنا عطف العراف الكاهن على العراف للتمييز بينهما كما أشرنا سابقا، قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن حكم من أتى العراف فسأله أو الكاهن، ومن في حكمه منهم المنجم والخطاط قراء الفنجان والكف وغيرها من الصور التي أشرنا إليها قبل قليل. والجواب على هذا السؤال بناء على هذه الأحاديث وما في معناها أن السائلين لهؤلاء الكنة والعرافين منهم من يأتي يسأل مختبرا مكتشفا فيسأله ليختبر هل هذا كاهن ولا لا، هل هو عراف ولا لا، هل هو مدعي الغيب ولا لا، فهذا جائز بل مشروع، وهذا ما يقوم به رجال الحسبة جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا في اختبار بعض الأشخاص الذين تدور حولهم التهمة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا باختبارهم، أن يأتي إليهم الإنسان ويسألهم ويختبرهم. والأصل في هذا الحديث الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وقال إني خبأت لك خبيئة، فهذا من الاختبار، قال هي الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السؤال على سبيل الاختبار والكشف فهذا مشروع بلا شك، أما إذا كان السؤال على سبيل للأسف ما هو دارج عند كثير من الناس اليوم لحب المعرفة والاطلاع وشوف ايش عنده، فلا شك أن هذا محرم. أما إذا كان هذا السؤال مبنيا على اعتقادي أن هذا الكاهن أو العراف أنه يمكن أن يعلم الغيب بوسائل خاصة، فهذا كما جاء في الحديث هنا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يطلق عليه الكفر. وأهل العلم من هذا الكفر على ثلاثة أقوال، منهم من قال بأن المراد به الكفر الأصغر، وذلك لقوة الشبهة، لأن هؤلاء العرافين والكهنة لا يعترفون مباشرة بأنهم يستعينون بالجن أو غير ذلك، وإنما لهم وسائل وحية كثيرة يخدعون بها أمثال هؤلاء ويلبسون بها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الكفر كفر أصغر، ويستدلون بالرواية الأخرى لم تقبل له صلاة 40 يوما، فدل ذلك على أن هذا الأصل ليس بكفر. ومنهم، وهذا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، قال إن اللفظ يبقى على إطلاقه، وهو أن من أتى الكاهن فصدقه فهو كافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقيد هذا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أو لا. وهذا الإطلاق مقصود شرعا، وهو الزجر من مقارفة مثل هذا الذنب العظيم، وهو الذهاب لهؤلاء الدجاجلة هو المشعوذين. والقول الثالث أن هذا الكفر راجع إلى السائل نفسه، فإن صدقه بما يقول كما جاء في رواية أبي هريرة في المسند فهذا كفر أكبر ومخرج من الملة. والسبب في ذلك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كفر وكذب بالقرآن، لأن القرآن نفى علم الغيب إلا لله عز وجل، وهذا مدعي للغيب، فهو مخالف لنص القرآن ومكذب للقرآن. وأما إذا كان لم يصدقه فهو من الكفر الأصغر، وهو من كبائر الذنوب، وحملوا على ذلك رواية مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ففرقوا بين المصدق لهذا الكاهن وبين غير المصدق. وهذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فقال هنا والمنجم، نعم نعم قال والمنجم يدخل في اسم العراف كما ذكرنا احنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذه الأسماء كلها أسماء لمسميات متعددة يجمعها ادعاء علم الغيب، يجمعها ادعاء علم الغيب. قال فهو إما أن يدخل في اسم العراف، المنجم يدخل في اسم العراف لأنه يدعي المعرفة عن طريق النجوم، حساب النجوم وحركات الأفلاك ودورانها في أفلاكها وغير ذلك من الوسائل، فيزعم أن هذه من الوسائل التي تدل على علم الغيب، على المغيبات، فهو يدعي معرفة علم الغيب. قال وعند بعضهم هو في معناه، يعني الحكم واحد وإن اختلف اللفظ. قال فإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كانت النصوص التي تقدمت في أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف بالمسؤول؟ إذا كان هو السائل فكيف بالمسؤول؟ لا شك أن المسؤول أعظم جرما من السائل، لأنه يدعي علم الغيب، وهذه الدعوة إما أن تكون دعوة مبنية على وسائل يمكن أن يصل بها إلى علم الغيب، وهي الوسيلة الوحيدة كما قلنا وهي الاستعانة بالشياطين، وهذا كفر بلا شك، وإما أن يكون ادعاء فهو لا يعرف الغيب ولا يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، ولكن عنده مما يسمى اليوم بالمهارات في التلبيس على الناس و يعني أكل أموالهم بالباطل، ويدعي علم الغيب وهو لا يملك ذلك الأمر. نعم قال فكيف بالمسؤول. ثم قال وفي الصحيحين، نعم وفي الصحيحين مسلم بن محمد عن عائشة قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مع الكهان فقال ليسوا شيء، فقالوا يا رسول الله انهم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه بالحق يخطب وجهه ويفرقعها في اذن وليه فيقفون معها اكثر من 100 كلمه. وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وغم الضوئي خبيث وحلوان كاره خبيث وحلوان الذي تسميه عامه حلاوه. ويذكر بهذا المعنى فأنقاه النبي والمصائب والأجساد التي يستقصر بها مثل خشبة المكتوب عليها أبجد والطائر والحصى والذي يخوض في الرمل، وغلطاه هؤلاء إعراض، وقد حكى الإجماع على حكم غير واحد من العلماء كالطبراني والخاطر رياض وغيرهما. نعم يقول رحمه الله تعالى مشيرا إلى الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وعند الإمام أحمد، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني يدعون أشياء وليسوا بشيء، ليسوا كما يدعون، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، يعني يخبرون ببعض المغيبات فتكون كما أخبروا، وهي حالات نادرة لكنهم يبنون على النادر هذا أشياء كثيرة جدا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر أنهم نعم قد يخبرون أحيانا بأمور تطابق الواقع، فكيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كلمة، يعني يسترق السمع من الغيب ثم يوصلها إلى وليه من الإنس فيخبر بها ويزيد عليها من الكذب، فيزيد عليها 100 كذبة فيصدق بهذه الكلمة الواحدة وينطلي على المصدقين الجهلة الكذب الذي يضاف إلى مثل هذه المسألة. طبعا هذا الأمر ينبغي أن نشير إلى أن استراق السمع أنه على ثلاثة أنحاء. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا جدا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السمع ومنع الاستراق، كما في الآيات الصريحة المعروفة هذه، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وغيرها من الآيات. فحرست السمع إلا في حالات نادرة جدا قد تلتقط. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد الاستراق، لكنه ليس على كثرته التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسيلة الوحيدة التي عن طريقها يخبر هؤلاء الكهنة عن طريق أوليائهم من الشياطين عن بعض المغيبات، عن بعض المغيبات. ثم في بيان يعني حكم هذا العمل الخبيث ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. يعني ما يحصل عليه الكاهن ومدعي علم الغيب من مال بمثل هذه الشعوذات فهو حرام خبيث. قال: وسمي حلوان، حلوانه الذي تسميه العامة حلاوته، وهو ما يأخذه مقابل مثل هذه المعلومات. طبعا هذا المقابل يأخذه من غير تعب ومن غير جهد ومن غير مشقة، إنما هي كلمات يخبر بها، ويخبر بها أحيانا ملفوفة وليست صريحة وليست واضحة، لأجل أن يجعل له خط رجعة إذا ما كانت على الحقيقة يستطيع أن يتخلص من مثل هذا الادعاء الذي ذهب إليه. قال: ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الأزلام التي يستقسم بها. فيذكر أن حلوان الكاهن خبيث، وكذلك كل من سلك هذا المسلك وجعله يعني مسلكا للتكسب، هذا تكسب خبيث وكسب حرام وخبيث ولا خير فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك ما يحصل عليه المنجم، وكذلك صاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل. وهذه كلها كما ذكرنا هي صور ومسميات متعددة لحقيقة واحدة، وهي ادعاء علم الغيب، والحكم فيها واحد، الحكم فيها واحد. والأبجاد هذه، أبجد هوز حطي كلمة، هذه أيضا تعلمها على صورتين: صورة من تعلمها لمعرفة حساب الجمل وغيرها، فهذه ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وأنها لا إشكال في ذلك، لأن كل حرف له يعني عدد حسابي معين، ولهم في ذلك طرائق في معرفة حساب الجمل، وفيها تفصيل ليس هذا مقامه. والمقصود هنا النوع الثاني، وهو كتابة الأباجاد من أجل أنهم يربطون بينها وبين حركات الأفلاك والنجوم، ويجعلونها وسيلة إلى معرفة بعض المغيبات، وهذا هو المقصود هنا، وهذا داخل في التنجيم وداخل في الكهانة وفي العرافة التي نتحدث عنها هنا. ومثله الضارب بالحصى، الذي يضرب بالحصى ويخذف بالحصى ويزعم أنها وسيلة من وسائل معرفة المغيبات، هي صورة من صور هذه، كلها إنما يظهرونها ليخدعوا الناس بها على اعتبار أنها وسائل محسوسة من كتابة أو من ضرب بحصى أو خط بالرمل أو قراءة للكف أو الفنجان أو غير ذلك من الأمور، وهذه أمور محسوسة، يضحكون على العامة على ادعاء أنها وسائل تدلنا على معرفة علم الغيب، وهي لا أثر لها، هذه ليست من الوسائل، لا الوسائل الشرعية ولا الوسائل القدرية التي يمكن عن طريقها أن يعرف المغيب، إنما هي من وسائل التمويه والتلبيس على الناس. فهي وإن تعددت هذه الوسائل فحكمها واحد، وهو ادعاء علم الغيب، وهو على صورتين: إما أن يكون دجلا وكذبا وزورا وبهتانا وهذه لها أحكامها، وإما أن يكون استعانة بالجن وهذه لها أحكامها كما تقدم وأشرنا إلى شيء من ذلك. قال: والذي يخط في الرمل، كذلك الخط، الخط في الرمل، ويزعمون أن هذه وسيلة لمعرفة علم الغيب. وهنا لا يشكل على السامع ما ورد في الحديث وهو في مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. هذه يضحكون بها على الناس، والصحيح أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومعنى هذا الحديث أن وهذا الحديث لا دليل عليه على الخط في الرمل الذي يدعيه هؤلاء الدجاجين والمشعوذين والعرافين، وذلك لأن خط النبي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان آية من آيات ذلك النبي، فالنبي يؤتيه الله عز وجل ويعلمه الله ببعض الغيب إلا من ارتضى من رسول كما قال الله عز وجل. فمن آيات بعض الأنبياء الخط، فهو وسيلة شرعية وآية من آيات الله عز وجل لذاك النبي. ومعلوم أن آيات الأنبياء لا تتكرر لغيره، لا يمكن أن يصل إليها غير الأنبياء، هذا من جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على المستحيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، يعني من وافق خطه خط ذاك النبي فيمكن أن يصل إلى ما وصل إليه النبي، لكن هذا مستحيل، لا يمكن أن يوافق خطه خط ذلك النبي. لماذا؟ لأن خط ذلك النبي آية من آيات الله عز وجل لذلك النبي، والآية لا يمكن أن تظهر على يد غير مدعي النبوة. وعليه فإن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ما يفعله هؤلاء المشعوذين والدجاجلة. قال: والذي يخط في الرمل، وما تعطاه هؤلاء، يعني حتى وإن تعددت مسمياتهم، ما يتعطاه هؤلاء فهو حرام. يدخل في ذلك الآن ما يسمى بالسيرك وبعض الأمور التي فيها من المخادعة والدجل ما يبهر العيون ويؤثر عليها ويخدعون بها الناس فيأكلون أموالهم بالباطل. قال: وقد حكى الإجماع على تحريمه، أي هذه الوسائل، تكسب هذا غير المشروع، الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما، ومن المعاصرين الشيخ، يعني أكثر العلماء المعاصرين كذلك على هذا المعنى. الحديث ليس فيه دليل على جواز الضرب بالرمل. نعم. نعم. قالوا في الصحيحين. نعم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجبرية على أهل السماء كانت بالليل، فقال: أجبنا ما قال ربكم بالليل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكاذب بي. فمن قال مخبرا بحمد الله ورحمته فذلك مؤمن بي كاذب بالكوكب، ومن قال مخبرا بيوم كذا وكذا فذلك كاذب بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم: الحر بالأحساب، والطعن بالأحساب، والاستسقاء بالأموال والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع بذكرها. نعم، هنا يعني انتقل الكلام على صور من صورة التنجيم، وهو الـ الـ الـ الـ منها ما في الصحيحين حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل مطر مطروا تلك الليلة، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. في تلك الليلة من عبادي هؤلاء هذه المجموعة أصبح منهم مؤمن بي وكافر. كيف؟ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو المشروع عند نزول الغيث، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. هذه صورة من صور التنجيم، وذلك أن بعض العرب في جاهليتها ولا زال بعضهم يعتقد تأثير الأفلاك في الحوادث الأرضية من مطر ومن قحط ومن جدب ومن غير ذلك من الأمور. وأصل هذا الشرك هو شرك وما يسمى بشرك التأثير، وهو تأثير النجوم والكواكب والأفلاك على الأرض، هو شرك الصابئة، شرك قوم نوح، قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعث فيهم. قوم نوح شركهم شرك الوسائل والشفاعة والوسائط. والنوع الآخر هو شرك التأثير، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فهم يعتقدون أن لحركة الأفلاك والنجوم أثر في الأرض، ولذلك بنوا الهياكل على زعمهم أنه يمكن عن طريق هذه الهياكل لتلك لمراقبة حركات الأفلاك والنجوم أن يعرفوا شيئا من المغيبات. هذه الصورة وهي صورة الاستسقاء بالنجوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري أنها في أمته صلى الله عليه وسلم، وهي من أمر الجاهلية لا يفقهونها، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذه العبارة مطرنا بنوء كذا وكذا طبعا هذه تجرنا إلى الحديث عن قضية التنجيم ومعرفة حركات الأفلاك والنجوم ومنازلها، هل هو جائز بإطلاق ولا ممنوع بإطلاق، وإلا فيه صور جائزة وصور ممنوعة. روى الإمام البخاري معلقا، أو ذكر الإمام البخاري صح معلقا عن قتادة قال خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء كما قال الله عز وجل ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح، والثانية رجوما للشياطين كما في الآية نفسها وجعلناها رجوما للشياطين، والثالثة علامات يهتدى بها كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو الأصل في حكمة الله عز وجل في خلق النجوم. أما بالنسبة هل لهذه الحركات الأفلاك والنجوم أثر في الأرض، فالعلماء يقسمون هذا الأثر أو التنجيم عموما إلى علمين، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو اعتقاد أن هذه الحركات ومنازل القمر ومنازل النجوم لها أثرها المباشر، فهي مؤثرة في الحوادث الأرضية، وهذا هو منه الاستسقاء، أنه إذا كان النجم في البرج الفلاني أو في الفلك الفلاني نزل الغيث، وإن لم يكن فيه نزل مثلا القحط أو غير ذلك من الصور. فهم يعتقدون أن لحركات الأفلاك والنجوم أثر في الأرض، فمن اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بذاتها فيما يكون من في الأرض فهذا شرك ولا يجوز، وهو شرك في الربوبية. وهذه صورة كما مر معنا أكثر من مرة، صورة من صور الشرك في الربوبية عند العرب، يعني نحن نقول والدارج الحديث من حيث الجملة أن العرب كانت تقر بتوحيد الربوبية، نعم، لكنه إقرار جملي، وإلا فهناك مخالفات حتى في توحيد الربوبية. ومن هذه المخالفات هذه السورة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، كما قال صلى الله عليه وسلم الأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، ومنها الاستسقاء بالنجوم. أما الصورة الثانية وهو علم التسيير، وهو أن حركات الأفلاك والنجوم يعرف بها المواقيت والأزمان وتقلبات الطقس والجو، فهذا من علم التسيير وليس من علم التأثير، فهي علامات يهتدى بها للمواقيت، منها مواقيت الزراعة مثلا، ومواقيت الصيد، ومواقيت البذر والحصاد وقطع الخشب وغير ذلك من الصور، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وأيضا يهتدون بها في الطرقات في البحر وفي البر، فالعرب تهتدي إلى الطريق عن طريق معرفة منازل النجوم، وهذا أمر واقع ومحسوس، وهو من علم التسيير المباح ولا أثر له. صحيح أن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب ومسبباتها، وجعل سبحانه وتعالى كما جعل الليل يبدأ من غروب الشمس والنهار يبدأ من طلوع الفجر، وهذه حركة من حركات الأفلاك، فكذلك بالنسبة للمواسم الحر والبرد وغيرها، هذه لها تعلق بحركة الفلك، فالاستعانة بمنازل النجوم في معرفة المواقيت هذا الأصل فيه الإباحة، ولا يدخل فيه الذم الذي ورد في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث وأمثالها، الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا اعتقاد على أن النوء له أثر في نزول المطر، ونسبوا الغيث إلى ذلك النوء، وهو من باب نسبة النعمة إلى غير المنعم، ونسبة الفعل إلى غير الفاعل، فلا أثر النجم وإن كان قد يعرف به المواسم والأوقات، لكنه لا أثر له في ذلك بحد ذاته. فهذه من الصور التي يقع فيها الشرك ويقع فيها الخلط عند بعض الناس في قديما وحديثا إلى اليوم، وهذه لا تشكل على، وهي من يمكن أن تكون من صور لكن لا تدخل حتى في صور التسيير، وهي متابعة حركات السحب عن طريق الأرصاد، هذه مبنية على أسس محسوسة، وهو متابعة السحب ومسيراتها والرياح واتجاهها، وهذه أمور يعني محسوسة ولا تدخل في هذا الذي نتحدث عنه. فهناك فرق بين علم الأرصاد، وهذا علم محسوس قائم على المتابعة والرصد ومعرفة المنخفض الجوي واتجاه الرياح وغير ذلك من الأمور، وهي أيضا كلها توقعات وليست قطعية، وهي مبنية على أشياء محسوسة وحسابات محسوسة لا إشكال فيها، مثلها مثل معرفة وقت الخسوف والكسوف، وهذا مبني أيضا على حسابات محسوسة معروفة ليست داخلة في علم التأثير المذموم في التنجيم الذي نتحدث عنه وأشارت إليه الأحاديث التي مرت معنا. المصنف رحمه الله تعالى دخل في موضوع التنجيم وأراد أن يعني يتوسع في الحديث عنه هنا حينما قال: وصناعة التنجيم التي مضمونها، تفضل. قال تعالى: ولا يكفر الساحر حيث واتى، وقال تعالى: نعم رضي الله تعالى عنه. نعم يقول وصناعة التنجيم هنا وقف عندها إيه؟ وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو النوع الأول من أنواع التنجيم. قلنا التنجيم على نوعين: علم التأثير وهذا هو المذموم والمحرم التي وردت فيه النصوص، وعلم التسيير وهذا المباح والجائز. فيقول صناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير اللي هو النوع الأول وهو الاستدلال، يعني وضح ذلك وما يقصد، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والربط بين الأحداث والحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والفوائد الأرضية. قال هذه صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على جميع المرسلين. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا أشار إلى موضوع الساحر، والسحر هو نوع من الكهانة والتنجيم والعرافة التي سبق الكلام عليها فيما تقدم. قال وقال تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد فسر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أن المراد بالجبت هنا هو السحر. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي لما علم أن أحد غلمانه أتى بطعام كان حلوانا لكهانة تكهن بها في الجاهلية، من حرص أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيرته وحرصه على أن لا يدخل جوفه شيء من الحرام، مع أنه معذور لأنه أكله هو لا يدري عن مصدره والأصل فيه الإباحة، لكن هذا من شدة الورع والحرص على سلامة أن لا يدخل في جوفه إلا ما كان حلالا. لما علم بذلك بعد أن أكله قام فقائم في بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه قمة الورع رضي الله تعالى عليه، فقاء بما في بطنه، وهذا دليل على أن حتى هذا الأمر وإن كان في الجاهلية أنه ما دام أنه من حلوان الكاهن فهذا خبيث لا يجوز أكله. نعم. ثم قال نعم. هنا هذا المقطع يعني يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى يعني ما كان في عهده، فيقول يخاطب أولياء الأمور في عهده رحمه الله تعالى وفي كل وقت أن الواجب على ولي الأمر الذي يملك زمام التدبير والأمور وعلى ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات، ومنعه من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخل على الناس بما نزل بذلك. فهو يصف حاله لانتشار مثل هذه الخرافات في عهده، أن لهم يعني محلات معروفة، حانات يعني مفتوحة يأتي إليهم الناس فيها، أو أنهم يطوفون على المنازل ليتأكلوا بهذا السحت وهذا الخبث من هذه الدعاوى الباطلة. قال ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته، يعني يبين ضرورة ووجوب تعاون المسلمين في إزالة مثل هذه المنكرات الظاهرة، أن من عرف تحريمه وهو قادر على إزالتها ولا يسعى إلى ذلك، مثل واقعنا اليوم، يعني من عرف عن شيء مثل هذه الأمور فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يبلغ الجهات المسؤولة، الهيئات ولها أرقامها المشهورة، وهم يتولون الأمر. إذا لم يستطع هو أن يزيل المنكر بيده، فعليه أقل ما يجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة، وهم الذين يتولون مثل هذه الأمور. قال أما إن كان قادرا، وعلى الأقل هذا لا يعذر فيها، هذا يتصرع بالهات، أن يكون قادرا على التبليغ، يعني وذلك بعد أن يتثبت من الأمر ولن يسعى إلى تغييره، فلا أقل من أو يكفيه في ذلك جرما أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال وهؤلاء الذين يمارسون هذه الشعوذات وهذه الأمور يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، يعني المسألة ليست مسألة مما قد يقال إن مسألة يعني قد يكون فيها شيء من الاختلاف أو أنها يعني غير قطعية التحريم والمنع، يقول هذا بإجماع المسلمين أنهم يقولون الإثم وهو ادعاء علم الغيب، ويأكلون السحت المحرم وهو على هذه الدعاوى الباطلة. قال وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم في في في أصل النسخة الغالات أو الغالات أو القالات و... يعني هي وصف للضرب، ضرب بالحصى، ضرب بالحصى القرع، القرع اللي هو قرع الحصى، نعم بعضه ببعض، نعم نعم نعم نعم تفضل. وهؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، لو عملوا من أهل تلبيس وكذب وخداع وخداع، الذي يظهر أحدهم طاعة تجيب له أو يدعي الحال من أهل المحال، من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقهاء الكذابين والطرفية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة في هذه المزعزعات أو يطلب تغيير شيء في الشريعة ونحو ذلك، ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجهد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يريدون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد المنصوص عنه، وهذا هو المذكور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنه، ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل بسعيه في الأرض بالفساد، وقال طائفة إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون قتل إذا لم يكن في قوله وعدده كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ في تصنيف الناس وهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى، وكما أشرت إلى ذلك في قبل، منهم من يتعامل مع الجن حقيقة ويستعين بهم، ومنهم دجاجلة لا يتعاونون مع الجن ولا يستعينون بهم، فهم ليسوا على وتيرة واحدة ولا على صنف واحد، وإنما يختلفون، وبناء على اختلافهم تختلف الأحكام. لكن قبل أن نخوض في هذا، الأخ يسأل يقول ما الدليل على أن الشياطين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زادوا في الاستراق؟ طبعا الآيات صريحة في أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء وحفظت وإلى غير ذلك من الأمور، لكن ما يدل على أن هذه القضية حقيقة واقعية وباقية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع من الكهان أحيانا فيصدقون في هذه الدعاوى. بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك الأمر وهو نتيجة هذا الاستراق الذي يحصل منهم. أما قوله هل يصح أن نقول من قال مصرنا بنوع كذا واعتقد التأثير فهو كافر، كفر أكبر. من اعتقد أن المطر أو الغيث أنه بتأثير ذلك الكوكب وهو بفعل ذلك الكوكب فهو كفر أكبر. أما إذا قال أو ذهب وكما هو حاصل عند كثير من الناس وهو والله أعلم المعني به هنا في أنه أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، فهم من يعتقد أن الكوكب سبب مؤثر في ذلك الغيث، فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. وفرق بين أن نقول بأنه سبب مؤثر وبين سبب نزول الغيث وبين أن ينسب إلى ذلك الكوكب أو ذلك الزمن على اعتباره أنه وقع في وقته، مثل حينما يقال أن هذا المطر وسمي، الوسم الوسم هو يعني معروف أنه جزء من الوقت، ليس معنى ذلك أن الوسم له أثر في نزول هذا المطر ولا أنه سبب من أسبابه، لكنه يعني نزل في وقته فنسب إليه. والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببه ولكل فترة من الوقت، يعني المطر له أوقات بإذن الله عز وجل، وكل فترة لها نبت خاص، فنبت الأرض في زمن في مطر الصيف غير نبت الأرض في مطر الربيع، غير نبت الأرض في نبت في وقت مثلا الشتاء أو غيرها، فلكل زمن ما يناسبه من النبات. هذه من الأمور الطبيعية المحسوسة، لا أثر للكواكب فيها، وإنما لكونها تقع في مثل هذه الأزمان فإنها نسبتها إلى هذه الأزمان، هذا من باب العلم التسيير ولا تدخل في الممنوع والمحرم في هذا الجانب. نعم، يقول هنا قال ومن قال ذلك يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، إذا كان سببا مؤثرا من الأسباب ذات السبب التأثير فهو من الشرك الأصغر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة، وهذه كلها من الكبائر ومن الذنوب، فكذلك الاستسقاء بالنجوم وهو اعتقاد أنها أسباب فهي داخلة في ما دون الأكبر وليست من الشرك الأكبر وإن سميت شركا في الأحاديث. نعم، قال هنا وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، يعني من الشعوذة وادعاء علم الغيب وغيرها من الصور التي أشرنا إليها وقلنا إنها وسائل، هذه تعدد المسميات، تنجيم ورمل وخط وقراءة فنجان وكف وغيرها، هي يعني تمويه على الناس في حتى يعتقد الناس أن لهذه الوسائل أثر في هذه المعرفة ولا لها علاقة البتة في هذه المعرفة. يقول هم على أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقهاء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم أمثالهم عن الكذب والتلبيس. يعني هناك دجاجلة وهم كثر، وهم يقولون أننا هناك لنا وسائل من الخاصة في معرفة هذا الغيب وهم كذبة، فبعضهم يدعي أن له رئي من الجن وهو كاذب، وبعضهم لا يزعم يقول أنه ولي من الأولياء وأن الملائكة تأتي وتخبره، وهذا ادعاء أكبر من الكذب. فهؤلاء ويكثر هذا عند بعض الطرقية الصوفية ويعني كثير من الصوفية وخاصة المعاصرة يتعاملون بالسحر ويستعينون بالجن في كثير من ما يموهون على الناس أنها من المخاريق ومن يعني التصرف في الكون وعلم الغيب إلى غير ذلك من الأمور، ويشيع للأسف يشيع الناس عنهم أن فلانا الولي من الأولياء أنه عنده السر، ويختلفون في تفسير هذا السر، السر هذا الذي عن طريقه يمكن أن يطلع على المغيبات، من هم من يقول أنه عنده العلم باسم الله الأعظم هذا سر، أو غير ذلك من الصور التي يزعمون فيها هذا الأمر. فإذا كان هؤلاء في هذه الدعوة أنهم كذبة ودجالين ولا يستعينون لا بشياطين ولا بغيرها من الأمور وإنما يموهون على الناس، فهؤلاء طبعا لا يكفرون، وإنما كما قال هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وأكل أموال الناس بالباطل بلا شك. قال وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، بعضهم يعني يتجاوز إثمه أن يستحق القتل تعزيرا. قال كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أنه يوحى إليه أو أن الملائكة تعين في هذا الجانب. قال وقد يكون أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. هذا النوع الأول، وهم طبعا الصورة الأخيرة هذه بقضية ادعاء النبوة ولا تغيير الشريعة وغير ذلك، لا شك أن هذا من الكفر المخرج من ملة، والكفر من هنا في دعواه فيما ذكر وليس في قضية ادعائه لمثل هذه الأمور المغيبة. النوع الثاني نوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وهم الذين يستعينون بالشياطين في دلالتهم على بعض وإخبارهم ببعض المغيبات. هؤلاء الحديث معهم إن شاء الله في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الوقت الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين من كل سوء ومكروه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة خلاص زي ما هو خلاص Thank you. Thank you. مشى يا سامي؟ ايه مشى. مشى. ها هاي ابو خالد. ابو خالد. دخلوا معك؟ دخلوا معك دخلوا؟ يسالون عن فتوى. ايه. حسن يدخل شيء قد يدخل ولا لا يدخل؟ شغال لسه؟ والله ما ادري.